بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في بناء الجنة وترابها وحصبائها وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وبناتها المسك وحصباؤها اللؤلؤ. اللباط الذي يربط بين اللبنات زي الأسمنت، حصباء الحصى الذي يكون حصى الصغير الذي يكون في الطرقات، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، أو ينعم ولا يبأس، ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه، وهو قطعة من حديث عندهم. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة موقوفا قال: حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ودرجها الياقوت. الدرج زي السرير، ودرجها الياقوت واللؤلؤ. قال: وكنا نحدث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها الزعفران. الرضراض الحصباء بمعنى واحد وهو الحصى، وقيل الرضراض صغارها، صغار الحصى، الحصى الصغير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا فيها لا يموت، وينعم فيها لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله وما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وترابها الزعفران. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وإسناده حسن بما قبله. الملاط هو الطين الذي يجعل بين سلف البناء، يعني أن الطين الذي يجعل بين لبن الذهب والفضة وفي الحائط مسك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. كل أهل الجنة ملوك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رواه الطبراني والبزار واللفظ له مرفوعا وموقوفا. وقال: لا نعلم أحد رفعه إلا عدي بن الفضل، يعني الجريري، عن أبي نضرة عنه. وعدي بن الفضل ليس بالحافظ، وهو شيخ بصري. قال الحافظ: قد تبع عدي بن الفضل على رفعه وهب بن خالد عن الجريري عنه، جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار، فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت طوبى لك منازل الملوك. خرجه البيهقي وغيره، ولكن وقفه هو الأصح المشهور والله أعلم. رجال الموقوف رجال الصحيح، وهذا لا يقال من قبل الرأي، فهو له حكم الرفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس أطول منه ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درة، لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، وملاطها مسك، حشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها العنبر. ثم قال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا كله كشواهد لبعضه البعض. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. المراغ مكان الأرض الذي متسع التي تتقلب فيها الدواب. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن كريب أنه سمع أسامة ابن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة مضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن مشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والبزار وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك الموافري عن سليمان بن موسى عنه. وقال ورواه ابن أبي الدنيا أيضا مختصرا قال عن محمد بن مهاجر حدثني سليمان بن موسى، لم يذكر فيه الضحاك. قال الحافظ عبد العظيم محمد المهاجر هو الأنصاري ثقة احتج به مسلم وغيره، والضحاك لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة أحد غير ابن ماجه، ولم أقف فيه على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان، بل هو في عداد مجهولين. هذا حديث ضعف الشيخ الألباني، إلا أن كل جملة من جمله لها شواهد من القرآن. ألا هل مشمر الجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا نظير لها، لم تخطر على بال. يا رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد مبني بالشيد بالحجارة الملونة ونهر مضطرد نهر جاري ثمرة نضيجة يعني قد استوت واكتمل نضجها وزوجة حسناء جميلة وحلم كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة حبر سوف وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية البهاء الإضاءة والنور. فصل في قيام الجنة وغرفها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا رواه البخاري ومسلم والترمذي إلا أنه قال عرضها 60 ميلا وهو رواية لهما البخاري ومسلم. ثم من زي من هنا البنهك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لكل مسلم خيرة امرأة حسناء ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة 4 أبواب يدخل عليها من كل باب تحفة ما يتحف به يعني ما يكرم به إكرام الزائدة يدخل عليها من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا دفرات ولا سخرات ولا طماحات حور عين كأنهن بيض مكنون جبل جعفي ضعيف. المرح المفتخر المرحة مش مقصود بها المرحة بتاعتنا اللي يعني تضحك عن لا المقصود بها التي تفتخر على غيرها وتتعالى ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الطماحة يعني التي تتطلع إلى غير ما هي فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حور مقصورات في الخيام قال الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ ولها 1000 باب من ذهب حولها سرادق دوره 50 فرسخا دوره يعني دورانه يدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجل رواه ابن أبي الدنيا موقوفا. وفي رواية له وللبيهقي الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 4000 مصراع من ذهب وإسنادها به أصح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني مالكها وصاحبها إذا كان في داخلها يرى ما في باطنها وإذا كان في باطنها في داخل الغرفة يرى ما في الخارج يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام ومات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح وشرطهما وأحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري، إلا أنه قال: أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. إفشاء السلام هو من طيب الكلام. فصل في أنهار الجنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سماك أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره، فقال: يا ابن عباس، ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس؟ فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. قال: قلت: فما أنهارها؟ في أخدود حفر مجرى؟ قال: لا، ولكنها تجري على أرض الجنة مستكفة، لا تفيضها هنا ولا ها هنا، يعني تسير على أرض الجنة منكفة بنفسها، مستكفة مكفوفة، لا تسير، لا تفيضها هنا ولا ها هنا. قال الله: لها كوني فكانت. قلت: فما حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها ثمر كأنه رمان، فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه من غصنها، فانفلقت له عن 70 حلة ألوانا بعد ألوان، ثم تنطبق فترجع كما كانت. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن موقوفا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن نهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينه المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له، يعني المسك الصافي. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، ورواه غيره مرفوعا، والموقوف أشبه بالصواب. عن أنس رضي الله عنه قال: نضاختان فيهما عينان نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. طيب، وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، أعناق الإبل البعير. قال عمران إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قل قولي هذا واستغفر الله.